أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل شيء زيادة، إنه سبحان الله في هذا الشهر ما خصه ربي في هذا الشهر، إن ربي ينظر إلى عباده في نصف في ليلة النصف من شعبان فيغفر لإيه؟ لعباده المؤمنين إلا اثنين، مشاحن ومشرك، فإياك أن تكون من المشركين وإياك أن تكون من المشاحنين. يعني بمعنى أصح عشان نوصل للب الموضوع، لو بينك وبين أحد خصومة ارجعي وصالحي وأصلحي. هتقولي ابن ما بيكلمنيش، دي مش خصومة. لكن تعالي في وانت بتستعدي لشهر شعبان أو لما تدخلي شهر شعبان عشان تبدي تاخدي الأجر مرتين، اتصلي بتقولي ازاي حالك يا ابني، نفسي كبيرة عنك تعملي كده، قوليها له، وعند الله لا تضيع. هو المفروض هو اللي يتصل يقولك، بس هو اللي لأنه جاهل أو لأنها جاهلة مش قادرة تتصل وتقولك، عندها ما عندهاش فكرة إن الشهر ده بيرفع فيه الأعمال، لكن أنت عندك فكرة إن الشهر ده بيرفع فيه الأعمال. فاتصلي وصلي علشان لما يجيلك نصف ليلة النصف من شعبان تأتي عليك نصف من شعبان ما تقفيش مشاحن. ولما تكلميه وكانت إذا كانت حتى زوجة ابنك هي السبب في المشاحنة أو في البغض أو بخصمها، قولي له إزاي مراتك وولادك، مش هتنقصي شيء، لكن عند رب كبيرة جدا، سلم عليهم يا ابني. أنا عارفة أن في بعض الأمهات بيشتكولي من زوجات أولادهم، وأنا عارفة أن في بعض الأمهات بيشتكولي من أن زوجات أبنائهم عاملة قطيعة بين الابن وبين الأم. عند الله لا تضيع، لن تضيع لهذه الابن الزوجة اللي قطعت ابنها عن الأم، ولن تضيع لهذه الزوجة التي جعلت هذا الابن قاطع الرحم، ولم تضيع لهذه الزوجة إنها في يوم قريب هيكبر ولدها ويبقى الجزاء من جنس العمل، وستمر الأيام وستري. من قطع والديه في الدنيا قطعوا أبناءه، من عاملهم بجهل جهل عليه أبناءه، من أساء إليهم أساء إليه أبناءه، من تعامل معهم، من لم يعطيهم وحرمهم حرمه أبناءه، من لم يوقرهم لم يوقروا أبناؤه، لمن لم ينظر إليهم بنظرة رحمة نظر إليه أبناؤه بنظرة النظرة بغير فيها رحمة، فيها لم يكن فيها رحمة. إذن ما تستعجليش قضاء ربي، هو نافذ النافذ، بس قدمي أنت لأنفسكم، إحنا نقدم لنفسنا بقى، ده قطعني أو دي قطعاني أو دي عملت فيا معلش، لكن ما تكونيش أنت معاملة ليها بنفس المعاملة، هي جهلة لكن انت مش جاهلة، هي لا تعلم لكن انت تعلم. وانت ايها الاب اللي قاطع ولادك وحرمهم وما بتديهمش، خاصة الزوج لما بيتزوج زوجة اخرى بيستغني بالزوجة الجديدة اولادها الجداد عن اولاده القدامى، هتسأل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، انت قاطع لولادك وحرمهم من ابوتك وحرمهم من عطائك وحرمهم من الرزق اللي المفروض انهم لهم نصيب فيه، وبتقتصر هذا الرزق على اولاد الزوجه الجديده، هتسال، لان كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته. اياك تظن ان انت بتعمل اللي في نفسك ومفيش لك حساب او ما عليكش حساب، وانت ايتها الام اللي بتعيني ابنك ان يعمل كده في الزوجه، اياك تظن ان انت مالكيش اثم في هذه الامر، انت اثمه لانك بتعيني هذا الابن على المعصيه، بتعيني هذا الابن على أن هو أب صحيح، لكن بتعنيه إنه ما يكونش أب، بتعنيه إنه ما يعطيش، بتعنيه إنه يحرم، بتعنيه إنه يعامل سبحان يديهم وخلي حسابهم على الله عز وجل. المسألة من طرفين يا بناتي، إياكم تظنوا إن طرف واحد هو المظلوم والتاني أبدا، من الظالم هو هيحاسب، لأن أصبحت المسألة فيها إيه، الزوجة الظالمة أم الزوج الظالم، أم الأم الزوج هي الظالمة، أم العكس. إياك تظن أن ربي يغفل ولا ينام، ولذلك قبل ما سبحان الله إحنا قبل ما يجي شعبان ده نظفي نفسك وتطهري، أصلحي من أحوالك، أصلحي في معاملاتك، أصلحي سبحان الله مع الخلق، أصلحي. ولذلك خاصة أسرتك اللي هم جزء منك، اللي هم قطعة لحمة منزوعة منك، إياكي إن أنت تفرطي، إياكي إن أنت تضيعي، إياكي إن أنت تقولي أنا أحرمهم من كذا أو أحرمهم من كذا أو أقطعهم بكذا، أو هو المفروض يتكلم حقيقة، هو المفروض يتكلم.